بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا إلى باب صلاة التطوع في البيت، وهذا بعد يعني بعد كلام ذكره في صلاة التطوع، سواء فيما أطال فيه في الكلام في صلاة قيام الليل، ثم في ذكر سنن أخرى منها الرواتب، ثم عقد هذا الباب وذكر فيه حديثا واحدا قال: باب صلاة التطوع في البيت. حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. هنا في هذا الحديث، عبد الله بن سعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في البيت والصلاة في المسجد، يعني وكأنه يسأل أيهما أفضل، وواضح من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن سؤاله كان عن صلاة النافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، يعني وهذا داعي البيت يعني قريب جدا من المسجد، يعني بينه وبين المسجد باب. فقال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. يعني الصلاة المكتوبة لا هي في المسجد في الجماعة بالنسبة للرجال، أما غير الصلاة المكتوبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأحب إلي أن أصليها في بيتي، بالرغم من أن بيتي قريب من المسجد، يعني ملاصق للمسجد بهذه الصورة، هذه واحدة. والثانية، والمسجد ده مسجد إيه؟ هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بما له من مكانة وفضيلة معروفة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأحب إليه أن يصلي النافلة في البيت. طيب، عندنا هنا مسألة الأول، وهي أن هذا عام في النوافل، هذا عام في النوافل، ولكن ممكن تيجي بعض الأحاديث تخصص بعض النوافل، يعني ممكن في بعض الأحاديث تخصص بعض النوافل، ولكن تكون القاعدة العامة في النوافل إن الأفضل صلاتها في البيت. الأحاديث التي ستخصص سيبقى هذه الصلوات المخصوصة الأفضل فيها أن تكون في المسجد، أو أن تكون السنة فيها، السنة فيها أن تصلى في المسجد. ما هي هذه الصلوات المستثناة أو المخصوصة من هذا العموم؟ صلاة تحية المسجد، يعني ما صلاة تحية المسجد، كيف سيصلي تحية المسجد في بيته مثلا؟ هذه صلاة مشروعة في المسجد. كذلك أيضا ركعتا الطواف، ركعتا الطواف، محدش هيصلي ركعتا الطواف يطوف ويروح يصلي مثلا الركعتين بتوع الطواف في بيته مثلا، لا، هو السنة ان هو يصليهم في المسجد بالرغم من ان ركعتي الطواف نافلة. كذلك ايضا التراويح، سنة التراويح ان يصلي التراويح في المسجد، هنا السنة في التراويح ان هي تصلى في المسجد، وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم، توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة التراويح كان لعلة اخرى، إلا أخرى أنه هو حتى لا تفرض عليهم. ذكرنا تحية المسجد وصلاة ركعتي الطواف وسنة التراويح وصلاة الضحى على خلاف فيها، هل صلاة الضحى بإطلاق يسن الأفضل فيها أن تكون في المسجد؟ وهذا فيه حديث، وبعضهم قيده بأنه إذا حال في حال إذا قدم من سفر تبقى ساعتها هي اللي تسن في المسجد، أما في غير ذلك فتصلى في البيت. فهو على خلاف في صلاة الضحى الأفضل فيها الصلاة أن تكون في المسجد أم في البيت. فالشاهد هنا إن هذا عام في صلاة النوافل، ولكن في حاجات ممكن تخصص هذا العموم. طيب، لماذا يعني ما الفائدة ما الفائدة من أن الإنسان يصلي صلاة النوافل في بيته؟ طبعا هنا ننبه إلى قضية صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. طب وصلاتها في المسجد أفضل من عدم صلاتها بالكلية. بمعنى نفترض مثلا إن في واحد مثلا في وقت عمله مثلا، وهو في وقت عمله مش هيعرف يصلي النافلة، يعني عمله يسمح له إن هو يصلي النافلة، فالموضوع فيه ساعة بالنسبة له، فمش هيعرف يصلي النافلة، لن يدرك النافلة في بيته، خلاص يبقى ساعتها بيصلي في المسجد، ما يقولش لا ما هو صلاة الأفضل في بيته، والأفضل يصليها في بيته، لكن صلاتها في المسجد أفضل من تركها. أو لو حد مثلا بيكسل عن ذلك، مثلا حد مثلا بيكسل، لو يعلم من نفسه هذا، كل إنسان بقى بينظر في نفسه وياخد إيه، يعني ما يتركش صلاة النافلة يقول ما هي الأفضل في البيت ويروح البيت وما يصليهاش. الموازنة هنا بين صلاتها في المسجد وصلاتها في البيت، مش بين صلاتها في المسجد أو مثلا صلاتها في البيت ومثلا يتركها أو يتركها بالكلية. طيب ما الفوائد من صلاة النافلة في البيت وحرص الإنسان على صلاة النافلة في البيت؟ هذا ورد فيه أحاديث وفي أشياء استنبطها العلماء من ذلك، غير ما ورد أيضا في الأحاديث. من فوائد ذلك البركة التي تكون في البيت، يعني أن يجعل نصيبا من صلاته في بيته، هذا يجعل بركة في البيت ويطرد الشياطين عن البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصلاة في البيت، صلاة بالنسبة للرجال إن هم يصلوا النافلة في البيت، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لا تتخذوا بيوتكم قبورا. فهذا يجعل بركة في البيت ويطرد عن البيت الشياطين، يوصل هذه البركة إلى البيت، يوصل هذه البركة إلى أهله في بيته ونحوه. كذلك أيضا صلاة النافلة في البيت فيها مخالفة للمنافقين، فيها مخالفة للمنافقين، ونلاحظ ان المنافقين كانوا بيصلوا الفروض في الجماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ايوه، وكان الاثقل عليهم صلاه الفجر وصلاه العشاء، من سبب ثقل الصلاتين دول عليهم ان الدنيا بتكون ظلمت، فممكن هو لو هو ما راحش ما حدش هيشوفه. الذي يصلي في بيته وهو لوحده او بين مع اهله، فهذا يعني هذا دال على ان هو ما فيهوش صفه المنافقين، منافق بيصلي قدام الناس فقط. فالحرص على الصلاه ان يكون الانسان له نصيب من صلاه النافله في بيته، وان يجعل النافله في بيته فيها ايضا مخالفه للمنافقين. كذلك امر يعني في غايه الوضوح، وهي قضيه الحرص على العمل من الرياء والعجب، الانسان يحافظ على عمله في ذلك، اراد ان يصلي النافله ويطيل في النافله مثلا في صلاة الفريضة، بيصلي مأموم أو حتى لو بيصلي إمام بيخفف على الناس، طب أراد أن يطيل مثلا، يطيل في النافلة أو كده، فيكون هذا أحفظ، يكون هذا أحفظ لعمله، إلى غير ذلك من الفوائد وما يمكن الإنسان أن يحصله من بركات من صلاة التطوع في بيته. هذا بعض ما ذكره أهل العلم في ذلك. طيب ثم انتقل إلى الباب التالي، قال: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب طويل، باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أكثر أحاديثه في الصوم، ولكن سنجد في نهاية هذا الباب بعض الأحاديث عامة في الأعمال، عامة في الأعمال، وحديث في آخر الباب يعني كأنه أقرب من أحاديث الكلام في صلاة الليل، كان ممكن يكون مع أحاديث صلاة الليل أو يكون مع الباب التالي اللي هو ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الأحاديث في الصوم. وإذا تأملنا أيضا سنجد أن أكثر أحاديث الباب اللي في الصوم في صوم التطوع، يعني في ذكر رمضان، مجرد ذكر لرمضان عابر كده في بعض الأحاديث، لكن الأصل في هذا الباب في كلامه في الصوم إن هو بيتكلم عن صيام التطوع، عشان لما حد يقرأ باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يكون بيقرأ منتظر الكلام عن رمضان، فلا، فيجد ان الكلام في غير رمضان، في غير الفريضة، واغلب الاحاديث في التطوع فينتبه لهذا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وهذا الحديث سيأتي أحاديث أخرى فيها معاني قريبة منه. قول السيدة عائشة رضي الله عنها: سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وجوابها دال على أنها سئلت عن صيامه في التطوع. يعني تقول: كان يصوم حتى نقول قد صام، وحتى وكان يفطر حتى، واضح أن الكلام عن التطوع. قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام. ما معنى كان يصوم حتى نقول قد صام؟ طب هو إذا صام أكيد حنقول صام. لا، هو كان يصوم أي يصوم ويتابع الصيام في النافلة، يتابع الصيام، يصوم أياما متتالية. حتى نقول قد صام، يعني نقول قد صام الشهر كله، قد صام الأسبوع كله، قد صام عدة أيام، يعني كأنه إيه؟ قد صام يعني داوم على الصيام، لا أنه قد صام يوما. فتقول: كان يصوم ويكثر من الصيام ويجعل أيام متتالية في الصيام حتى نقول قد صام. قد صام هنا إيه المراد بها؟ المبالغة في الصيام والإكثار في الصيام. ومثلها يفطر حتى نقول قد أفطر. يفطر يوم ويوم وراءه يوم وراءه، فممكن يبقى فيه تتابع في الفطر، تتابع أيام متتابعة في الفطر حتى نقول قد أفطر، يعني حتى نقول قد داوم على الفطر، أو نقول لقد أفطر هذه أيام متتابعة، 5 أيام وراء بعض، 7 أيام وراء بعض، نحو هذا. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. يعني وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها يعني تذكر هذا، وهي بعد أن قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني كان يصوم يكثر يتابع الصيام حتى نقول قد صام، أرادت أن تنبه إن الصيام المتتابع ده ما بيوصلش إن هو يكمل شهر. قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، كان يصوم كثيرا متتاليا حتى نقول قد صام، وصل الصيام، صام أيام كثيرة، أسبوع أسبوعين، ولكن أرادت أن تنبه أن هذا التتابع، أن هذا التتابع لا يصل إلى أن يكمل شهرا سوى رمضان اللي هو صيام الفريضة في رمضان. فقالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. طبعا هو منذ قدم المدينة، منذ فرض الصيام اللي هو في العام الثاني، لما فرض الصيام من العام الثاني من الهجرة، فمن ساعتها بقى هذا كان، يعني كان ده مقيد بهذا الأمر. طبعا هو قول السيدة عائشة رضي الله عنها ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان مع ما سبق، دل على يعني وكأن في إشارة إلى أنه أن إلى أن ما فيش شهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه شهر دون أن يصوم منه، وأن يستحب للإنسان أنه ما يخلوش شهر من الشهور إلا ويكون قد صام فيه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، في شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصيام، أحيانا يتابع الصيام، أحيانا يفطر النبي صلى الله عليه وسلم ويتابع الفطر، فيه أيضا دليل على جواز هذا الفعل، يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويفعل ذاك، يعني يصوم ويفطر، ممكن يتابع في الصيام ويتابع في الفطر. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتابع في الصيام ثم يفطر ويتابع في الفطر، فهذا أيضا في مثل هذا وفي نظائره إن هو فيه دفع للظن أن هذا من الفرض، دفع للظن، حد يظن أن هذا من الفرض. طيب الحديث التالي قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، النصف الأول من الحديث حول الصيام يشبه الكلام الذي ذكرناه في حديث عائشة السابق. ذكر أنه سئل، هنا سئل سيدنا أنس عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى، أو حتى نرى، حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منهم، يعني يصوم صياما متتابعا، حتى نرى أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتم صيام الشهر ويفطر أيام متتابعة، حتى نقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يصوم من هذا الشهر شيئا، يشبه الكلام اللي ذكرناه سابقا في حديث عائشة. تبقى الجزء الثاني اللي هو المتعلق بالصلاة في الليل. قال: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. ما معنى هذا؟ معناه أنك ربما، يعني مثلا هذا يتعلق بأول الليل وآخر الليل ونصف الليل، يعني ربما تأتيه في أول الليل فتجده يصلي، وربما تأتيه ممكن في آخر الليل تأتيه تجده يصلي، وسط الليل تجده يصلي، وممكن تأتيه في أول الليل تجده نائما، وفي آخر الليل تجده نائما، وفي وسط الليل تجده نائما. وليس المراد هنا، ليس المراد هنا أن الليالي مع بعض زي الأيام مثلا في الصيام، إن هو مثلا أن تأتيه ليلة فتجد الليلة كلها نائم، والأمر ده يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، ثم ليلة كلها قائم، لا ليس هذا هو المراد. ولكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كل ليلة، لا كل الليل، يقوم كل ليلة، وكان إذا فات قيام الليل لأي شيء لعارض عرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه كما سبق لنا ذكره قبل ذلك. فكأن كلام سيدنا أنس هنا فيما يتعلق بقيام الليل يفهم منه، وهيأتي تعليق على هذا، يفهم منه وكأن مفيش وقت معين في الليل النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم منه هذا إن كأن مفيش وقت معين هو اللي بيقام فيه الليل على طول من الساعة كذا للساعة كذا، ولكن وكأن ظاهر كلام أنس كده رضي الله عنه أنه كان بحسب ما يتيسر له القيام. فممكن يعني في أول الليل ممكن تجد نائم تجد قائم، ممكن في آخر الليل تجد نائم تجد قائم، وسط الليل تجد نائم تجد قائم، وكأن الأمر يعني بحسب إيه، بحسب ما يتيسر له القيام. طيب هنا عندنا أحاديث أخرى شفنا فيها، مثلا في واحدة بنتكلم مثلا قبل كده في قيام الليل، ما تذكره السيدة عائشة رضي الله عنها مثلا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وينام ويقوم من نصف الليل ويفعل كذا، وكان إذا سمع الصارخ قام، يعني في شيء مشعر بأن في ترتيب وقت معين، في شيء مشعر بأن هنا في ترتيب وقت معين. فهنا ظاهر هذا في تعارض، يعني هو الأمر وكأنه بحسب ما يتيسر له في حديث أنس، وعندنا أحاديث أخرى تدل على أن لا، هنا في أشياء في أوقات معينة، في أوقات معينة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث كذا فيقوم فيصلي، فدل على أن كأن في ترتيب معين. وكأن ظاهر حديث سيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءه، عاوزين نقربها من حديث أنس، لو حد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من كل ليلة هيلاقيه بيصلي، لو جاءه في كل وقت من هذه الليلة هيلاقيه نائم، وقت آخر يلاقيه نائم. طيب إيه الجمع ده؟ هنا السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب صلاة الليل تكون في البيت. فاطلاع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اطلاع أوضح وأوسع، لأن هو أصلا هي بتكون إيه؟ إن هي بتكون في بيته صلى الله عليه وسلم. فكل أخبر بما رآه، يعني السيدة عائشة تخبر عن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما سوى بقى الذي تراه السيدة عائشة رضي الله عنها أو في حالات أخرى هذا الذي يذكره أنس رضي الله عنه. طيب وأحيانا كان مثل هذا يقع، أيوة، لكن في أشياء فيها خصوصية أكثر أو مواظبة أكثر في صلاة الليل، في أوقات صلاة الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عارفين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وقال أدومه وإن قل، وهذه الأحاديث المتعلقة بفضل المداومة على العمل ستأتي بعد ذلك، في أحاديث ستأتي بعد ذلك هو في هذا الباب، وهي أحاديث سواء متعلقة بالصيام سواء متعلقة بصلاة الليل أي حاجة يعني من الأعمال الصالحة. هذا الحديث ربما يعني قلت طب النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وكان عمله كما وصف كان عمله ديما يداوم على عمله، كيف يجمع بين المداومة على العمل وإن يكون في الصلاة مثلا ممكن في ليلة فيه يصلي في أول الليلة، ليلة يصلي في آخرها، ليلة. فين المداومة على العمل؟ وكذلك أيضا فين المداومة على العمل مع المذكور في الصيام في كلام سيدنا أنس وفي كلام سيدة عائشة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته. طب أين المداومة على العمل هنا؟ المداومة تقتضي أن مثلا حد هيصوم كتير متتابع فيداوم بقى على ذلك. المداومة لا تتعارض مع هذا. ونقرب الصورة دي إزاي؟ أنا دلوقتي بداوم على صلاة الفريضة بفضل من الله سبحانه وتعالى، بداوم على صلاة الفريضة، ولكن صلاة الفريضة دي ربما تصلى في أول الوقت أو في آخر الوقت مثلا. يعني ممكن مثلا حد صلى صلاة الظهر أول ما الأذان أذن، ممكن بعدها بربع ساعة، ممكن بعدها بنص ساعة، وحد صلى بعدها بساعة أو ساعة ونص. يعني كل ده في وقت موسع ليها. لو أنا صليتها هنا أو صليتها في أول الوقت أو صليتها في منتصف الوقت أو في آخر الوقت، أنا مداوم عليها. فالمداومة هنا المداومة على قيام الليل، المداومة على قيام الليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قيام الليل. بالنسبة لوقته ممكن يكون في الأول ممكن يكون في الآخر، محدش يظن إن يلزم إن هو هيكون المداومة يبقى لازم في نفس الوقت، لأن كل ده وقت بتاع قيام الليل. كذلك أيضا بالنسبة للصيام، هو يداوم على الصيام. بمعنى امتى تبقى الصوره اللي ما فيهاش مداومه على الصيام؟ ان هو يصوم متتابع متتابع متتابع وبعد كده يقطع شهر شهرين ثلاثه، هي دي اللي ما فيهاش مداومه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من الصيام، في كل شهر له نصيب من الصيام يحرص عليه. احيانا يصوم متتابع واحيانا يفطر ايام متتابع، هذا لا يخل بالمداومه. نفترض ان حد هيصوم من كل شهر 3 ايام 5 ايام 10 ايام، جاء في هذا الشهر صامهم في اول الشهر، وجاء في الشهر اللي بعديه صام في نص الشهر، وجاء الشهر اللي بعديه صامهم في اخر الشهر، فانت تاتيه في اول الشهر ستجد صائما ايام متتابعه، تقول ده ايه ده صايم بقاله اسبوع، وتيجي في اخر الشهر تلاقيه مفطر ايام متتابعه، تقول ده مفطر بقاله اسبوع. هل هذا لم يداوم على العمل؟ هو مداوم على العمل باعتبار ان هذه الايام يداوم عليها في كل شهر، فلا تعارض في ذلك. ونفهم قضيه المداومه على قضية المداومة على الأعمال. يأتي مثلا بعد ذلك الكلام على صيام مثلا 3 أيام من كل شهر. يعني أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث أيام وقتهم إمتى أو كده، كان اللي هو 3 أيام البيض، 3 أيام البيض اللي هو عند أكثر السلف، 13 و14 و15 من الشهر القمري. طيب لو حد في هذا الشهر صامهم اول الشهر، صام 3 ايام بس في اول الشهر صامهم، ده مش مخل بالمداومه، هذا غير مخل بالمداومه. هو بيصوم 3 ايام من الشهر يجعلهم هنا، طب لما يفوتوه هنا يجيبهم بعديها، مش من باب القضاء، من باب ان هم 3 ايام يصومهم في كل شهر. وسياتي الكلام على قضيه ال3 ايام باذن الله تعالى في الباب هنا. طيب كده واضح فيما يتعلق بكلام سيدنا انس في صلاة الليل، إن هو يشبه الكلام المذكور في الصيام. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وهذا الحديث في معنى حديث عائشة السابق، يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، يعني ما يريد أن يفطر من هذا الشهر. يعني هو لا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الشهر صياما، ولكن بيقول من كثرة الصيام وتتابعه نقول هذا، وكذلك أيضا بالنسبة للفطر. قال: وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. أيضا هذا فيه تنبيه إلى أن هذا التتابع في الصيام لا يصل لدرجة أنه هو يكمل شهر في الصيام إلا في شهر رمضان المفروض. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة. طبعا أبو سلمة مش أبو سلمة زوج أم سلمة، طبعا رضي الله عنه توفي قديما، ماشي، أبو سلمة، هذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو يروي عن أم سلمة. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يشير إلى أنه ورد إن يعني هذا الحديث مروي عن أبي سلمة عن عائشة، ومروي عن أبي سلمة عن أم سلمة. يعني ممكن حد يظن إن هنا في وهم مثلا في الرواية، أو في شذوذ مثلا في، لا، هو هذا الحديث من طريق هذا. فهو يقول يحتمل أن يكون روى منها من رواه عن كليهما، رواه عن كلتيهما، عن سيدة عائشة وعن أم سلمة. وهذا له ما يؤكد في روايات هذا الحديث، يعني هذا ما يتعلق بالتعليق الذي ذكره الترمذي على الحديث. طيب، هنا في الحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. طيب، شهر رمضان، شهر رمضان معروف النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كله. طب بالنسبة لشعبان، هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان متتابعين، يعني بيصوم ال 60 يوم، شعبان كله ورمضان كله. هذا الحديث، وفي حديث آخر يأتي بعد ذلك، يعني نقرأ الحديث التالي. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. هذا الحديث والحديث السابق ظاهرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، يعني كان يصوم يستوفي شعبان صياما. طيب، هذا هذه الأحاديث كده، وفي أحاديث أخرى ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم شهرا صياما إلا شهر رمضان. ومن الأحاديث دي أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، يعني هو إحنا قبل كده السيدة عائشة اللي بتقول كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله، هي التي قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. فهذا دال على أن ذكر صيام شعبان كله المراد به صيام شعبان إلا أيام قليلة جدا، وكأن هذا القليل لم يحسب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان مثلا ويترك من شعبان يومين أو ثلاثة أيام مثلا، فاليومين أو الثلاثة أيام مع طول هذا الصيام المتتابع أم سلمة رضي الله عنها تعتبر إن كأنهم شهرين متتابعين، ولا تعد إيه ولا تعد هذه الأيام المعدودة مع طول هذا الصيام. فالكلام في يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان إن هو باعتبار أغلب شعبان، أغلب حتى كأنه صامه كلهم. وكذلك في حديث عائشة المذكور هنا كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله، يعني هذا مش كأنه يصومه، بتقول يصوم شعبان إلا قليلا وبعد كده بل كان يصومه كله. فهذا أيضا جمع بين الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، والقليل ده قليل جدا جدا لدرجة وكأنه لا يحسب، وكأنه لا يحسب، وكأنه يصوم شعبان كله. بعض أهل العلم قال في ذلك جمع بطريقة مختلفة، وإن كان ده طبعا يعني يرد عليه إشكال أن السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. بعضهم قال أن دي كانت بعض أحواله، يعني في سنين صام شعبان كله، في سنين صام شعبان إلا قليلا. طيب، كده واضح الكلام فيما يتعلق بصيام شعبان ورمضان. في حديث عائشة هنا قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، وهذا واضح أنها تتكلم عن النافلة، يعني هو أكيد رمضان أكثر، يعني هو أكيد رمضان أكثر، ولكن واضح أنها تقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، يعني يصوم نافلة في شهر أكثر من صيامه في شعبان، وهذا واضح يعني. طيب، عندنا هنا فيما يتعلق بصيام شعبان وهذا حديث وحديث آخر، حديث أم سلمة، وفي أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صيامه بعد رمضان أكثر صيامه في النافلة بالنسبة للشهور كان في شهر شعبان. معنا أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فأنا عندي هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أن أكثر صيامه بعد رمضان كان في شعبان. لم يرد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم المحرم إلا قليلا، أو أن هو أكثر صيامه كان في شهر المحرم، لا الكلام ده بنلاقيه في شهر شعبان. ولكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم قول في حديث قاله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب يعني هنا في تقديم بقى، طب القول ده هو يعني الذي يقدم القول ولا الذي يقدم الفعل؟ يعني العلماء لهم كلام في ذلك، والمشهور عند العلماء ان لا، هو شهر المحرم، لان القول هنا بيقدم، القول هنا يقدم. يعني ايه القول يقدم؟ يعني اصل ممكن يكون في اي عارض من العوارض، ده احتمال، عارض من العوارض يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر الصيام في المحرم، مرض، سفر، غزوة من الغزوات، في أشياء ممكن، وشعبان يكون أنسب في هذا الأمر. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب لماذا بقى، يعني لماذا القول كده وعندي في الحديث أن أكثر الصيام في شعبان؟ بعض العلماء ذكر الجزء اللي ذكرته دلوقتي، أنه ربما يكون تعرض بعض العوارض للنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال أن هذا الحديث متأخر. يعني ايه الحديث متاخر؟ حديث افضل الصيام شهر الله المحرم بعد رمضان شهر الله المحرم، انه متاخر، يعني بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك الا في اخر حياته. طبعا الكلام ده يحتاج لتدليل على تاريخ الحديث، يعني بعيد شويه ان حد يقول حاجه زي كده. من النظر الجميل في هذا الامر النظر الى شعبان وكثره الصيام في شعبان، وانتبهوا لهذا المعنى. وإحنا خلاص هو قربنا من شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. أن صيام شعبان تعظيما لرمضان، أن صيام شعبان تعظيما لرمضان، فهو صيام شعبان أصلا تعلق برمضان، وأنه كالنافلة كما يقول أهل العلم، أنه كالنافلة قبل الفريضة، تصلي صلاة الظهر فبتصلي النافلة قبل ما بتصلي الفريضة، هي نافلة الظهر، وكأن شعبان نافلة رمضان في الصيام، وفي نافلة بعدية بعد رمضان في الصيام اللي هو صيام 6 أيام شوال. فالفضل هنا في شعبان يرجع إلى أمور، في أمور أخرى، منها أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله، منه أنه يغفل عنه كثير من الناس كما صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في فضيلة تتعلق برمضان. فالصيام اللي في شعبان الكتير ده مش لازم نحطه في مقارنة مع المحرم باعتبار أنه شعبان لكونه شعبان ومحرم لكونه محرما، ولكن علشان شهر شعبان صيامه بالأساس تعظيم لشهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث الذي يشير إليه الآن اللي هو ترفع فيه الأعمال إلى الله، قال لما سئل عن صيامه في شعبان قال إيه؟ هو شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس. رجب شهر محرم، الناس كانوا يعظمونه، وهذا الحديث دل على ان كان في صيام بيصوموه في المحرم، ورمضان معروف، ورمضان وفضل رمضان وصيامه، فشعبان الناس ممكن في النص تغفل عنه، فهذا ايضا في اشاره لعلاقته برمضان وان هو جاي بعد رمضان على طول. طيب فهذا فيما يتعلق بالحديث الوارد في صيام شعبان. الحديث التالي قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. الغرة اللي هو بدايات الشهر، أول الشهر، كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، من أول الشهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، يعني كان يواظب على الصيام يوم الجمعة. نقرأ ما بعده، يعني نقرأ مجموعة من الأحاديث، لأن الأحاديث فيها الكلام يعني مع بعض، يشبه الكلام بعضه مع بعض، وحتى تكتمل الصورة في الكلام. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجراشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد ومعاوية ابن هشام قال أخبرنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قالت قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قرأت مجموعة الأحاديث هذه مع بعضها، وفي النص الكلام على الاثنين والخميس نتكلم عليه، وفي حديث عن شعبان، ولكن على الأحاديث التي تتعلق بصيام ال3 أيام، طبعا في موضوع يوم الجمعة نشير ليه برضه، ولكن الأحاديث التي تتعلق بال3 أيام فيما قرأنا، سنجد في هذه الأحاديث الواردة هنا في الشمائل، سنجد حديثا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، يعني في أول الشهر يصوم 1 و2 و3 من الشهر يعني. وبعض أهل العلم قال الغرة لا يلزم أن تكون 1 و2 و3، ممكن تكون 2 و3 و4 أو كده يعني، ولكن هو في أول الشهر. فهنا عندي حديث في هذا. عندي حديث في سبت وأحد واثنين من شهر. دول 3 أيام أهو. سبت وأحد واثنين. ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. طيب هنا برضو في 3 أيام بشكل مختلف. عندي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام مطلقة من كل شهر. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أيه كان يصوم؟ يعني كان بيصوم في الأول، بيصوم في النص، بيصوم في الآخر. قالت عائشة رضي الله عنها كان لا يبالي من أيه صام، يعني لا يبالي بذلك، ما بتفرقش، ممكن في هذا الشهر يصوم من أوله، ممكن في هذا الشهر يصوم من نصفه، ممكن يصوم في آخره. طيب أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام 3 أيام من كل شهر، وال3 أيام من كل شهر لا علاقة بقضية مضاعفة الأعمال، أن الحسنة بعشر أمثالها، والذي يصوم 3 أيام من كل شهر، الذي يصوم 3 أيام من كل شهر كل يوم ب10 أيام، كل يوم كأنه صام 10 أيام، الحسنة بعشر أمثالها إن تقبلها الله سبحانه وتعالى، فال3 أيام كأنه صام الشهر كله، كأنه صام الشهر كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر. سنجد في بعض الأحاديث أنه كان يصوم ال3 أيام الأولى من الشهر، في بعض الأحاديث إن هو لا يبالي الصيام 3 من الأول، بعد تاني أسبوع، تالت أسبوع، لا يبالي. وفي في حديث مثلا ورد سبت وحد واثنين، وحديث والشهر اللي بعديه 3 ثلاثاء وأربعاء وخميس. وفي الحديث المشهور أو الأحاديث المشهورة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام البيض، 3 أيام البيض اللي هي 13 عند جماهير الصحابة والتابعين، اللي هي 13 و14 و15 من الشهر القمري. طيب كل هذا يدل على سعة الأمر، كل هذا يدل على سعة الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا هنا وأحيانا هنا وأحيانا هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم تغييره لأيام الصيام ل3 أيام بين الشهور، مما ذكر هو في حكم أخرى، يعني في أشياء أخرى تذكر في ذلك، مما ذكر في حكمة هذا لئلا يظن الناس ان صيام 3 ايام البيض اللي هي الاشهر في مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ان صيام هذه الثلاثه فرض، ان هي تكون 13 و14 و15، ولكن الامر فيه سعه ان هو يكون في اول الشهر او يكون في وسط الشهر او يكون في اخر الشهر، وان كان الاكثر حتى اكثر فعل السلف كان في صيام 3 ايام البيض اللي هو 13 و14 و15. كذلك ايضا من الحكم في ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم من كل الشهر، ففي شهر يصوم من اوله، شهر يصوم من اخره، شهر يصوم من وسطه. كذلك ايضا بالنسبه لايام الاسبوع، يعني سنجد كل يوم من ايام الاسبوع صامه النبي صلى الله عليه وسلم، صام سبت وصام احد وصام اثنين وصام ثلاثه، او سبت واحد واثنين هم مذكورين، وصام ثلاث واربعاء وخميس، وفي حديث هنا قال لما كان يفطر يوم الجمعه، فهذا ليدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك. يعني في واحد مثلا بدا له ان يصوم يوم الثلاثاء، يقول هو ايه اللي هصوم يوم الثلاثاء، في حاجه اسمها صوم يوم الثلاثاء؟ ايوه عادي ممكن تصوم يوم الثلاثاء، ما فيش مشكله لما تصوم يوم الثلاثاء، ولكن هو انت لا تصوم يوم الثلاثاء لانه الثلاثاء، مش علشان هو في خصوصيه خاصه فيه، لا هو لا تصوم يوم الثلاثاء، يجوز ان تصوم في هذا، تمارس هذه العباده في هذا اليوم. طب انا عاوز اصوم الاربعاء، واحد مثلا عنده اجازه مثلا من الشغل، تعبان مش عارف يصوم، وبعد كده لقى الاربعاء وبدا له ان يصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله دل على جواز ذلك، يعني تصوم اي يوم من الشهر، تصوم اي، طبعا الا ما ورد فيه تحريم، تصوم اي يوم من الاسبوع واي يوم من الشهر. طيب كذلك ايضا فيما يتعلق بصيام الثلاثه في الغره خصوصا، الصيام من غره كل شهر، ولاحظوا ان قول عبد الله بن مسعود دل على ان الامر ليس مجرد حديث ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من غره كل شهر 3 ايام، ليس مجرد بيان الجواز، ليس مجرد بيان الجواز، يعني هو ممكن في حاجات تدل على بيان الجواز انه صام كذا، صام 3 ايام مره من شهر، إيه لا، هو دل على ان في شيء من المواظبه على ذلك، الامر يتجاوز فكره بيان الجواز. فهنا الامر كحكمه في ذلك امر فيه بيان الجواز، وفي ابعد مما هو ابعد من ذلك ايضا. وهنا ذكر اهل العلم قضيه المبادره بالعمل، المبادره بالعمل الصالح. الانسان دلوقتي يريد ان يصوم 3 ايام من كل شهر، وناوي مثلا هو يصوم 13 و14 و15، لا يدري ما الذي قد يعرض له، لا يدري ما الذي قد يعرض له، ممكن مثلا يمرض، ينشغل، يتعب، يحصل اي حاجه، يعني امر يخليه ما يعرفش ان هو يصوم في هذه الايام، فممكن يبادر اول الشهر، بدل بالبلدي كده بدل ما يزنق نفسه يفوتوا مثلا، لو فاتوا 13 و14 و15 يريد ان يصوم 3 ايام، وبعد كده مشغول تعبان يلاقي الشهر خلص، فممكن يبادر في اول الشهر. طب ولما يجي 13 و14 عاوز يصومهم يصوم عادي ما فيش مشكله، فهو ممكن يبادر بذلك، يبادر بذلك. وهذا دل على قضية المبادرة في الأعمال، قضية المبادرة في العمل الصالح. الإنسان لما يكون في وقت أو كده ما يزنقش نفسه، وده أصلا سواء في العبادات، في العبادات أو في أعمالنا بصفة عامة في حياتنا، إن الإنسان دايما يبادر في وقت اللي يستطيع فيه أنه يفعل ذلك. دخل أول الشهر تعبان بقى، هو مشغول أو كده، خلاص يعني ده هو دخل من البداية كده، بخلاف لما يكون في قدرة إن هو يتمم هذا الأمر مبكرا، يتمم هذا الأمر مبكرا، فلا يفوت منه الشهر دون صيام إيه؟ دون صيام 3 أيام. طيب بالنسبة لصيام سبت وأحد واثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، هذا إما إن 3 أيام بيوافقوا سبت وأحد واثنين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك، يقصد ذلك، يقصد ان الشهر ده يكونوا سبت وحد واثنين، والشهر اللي جاي يقصد ان هم يكونوا ثلاثاء واربعاء وخميس، ليبين جواز ذلك، ليبين جواز ذلك ان هو يصوم سبت واحد واثنين من اسبوع، وبعدين الاسبوع اللي بعديه الثلاثاء والاربعاء والخميس، ليبين جواز ذلك. وعلى فكره بعض اهل العلم وان كان ده غير مشهور يذكر ان دي 3 ايام، انا لما بذكر ال3 ايام أقول 3 أيام البيض إن هو 13، ده المشهور عند 13 14 15، ده المشهور عند الصحابة والتابعين غيرهم، يعني هناك من ذهب حتى يعني بعض الأقوال وردة عن بعض السلف إن 3 أيام هذه لا هي غير كده، ممكن تبقى في شهر سبت وحد واثنين، وفي شهر ثلاثاء وأربعاء، إن هي تكون محددة بذلك يعني. طيب بالنسبة بقى للجزء المتعلق في حديث ابن مسعود، قال: وقل ما كان يفطر يوم الجمعة، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. هذا ظاهره يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صيام يوم الجمعة، كان يواظب على صيام يوم الجمعة. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، أبو حاتم، ابن حبان، ابن عبد البر، ابن حزم، صححه ابن خزيمة، ابن القيم صححه، وغير يعني في جماعة من أهل العلم صححوا هذا الحديث أنه قل ما كان يفطر يوم الجمعة. طيب إحنا عندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني إيه إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم؟ يعني يكون متتابع قبل يوم أو بعده يوم، أو أن يكون في صوم هو معتاد، مثلا هو يصوم 13 و14 و15 جاء فيهم يوم جمعة، هو مواظب مثلا على صيام يوم عرفة، كل سنة يوم عرفة جاء في يوم جمعة، فينفع ساعتها يصومه، لكن لا يصوم لأنه يوم الجمعة، يعني لا يصوم لأنه يوم الجمعة. طيب قل ما كان يفطر يوم الجمعة، هذا جعل بعض أهل العلم يقول أنه يستحب صيام يوم الجمعة دون أي كراهة، والموضوع مش متعلق بيوم قبلي أو يوم بعدي، ولكن يستحب أنه يستحب صيام يوم الجمعة دون أي كراهة. وجمهور أهل العلم على أن صيام يوم الجمعة، جمعا بين الأحاديث، أن صيام يوم الجمعة يكره إذا كان منفردا، ويحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود هنا في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، على أنه كان مسبوقا بيوم أو بعده يوم، على أنه كان مسبوقا بيوم أو أن بعده يوم، إن هو قال قل ما كان يفطر يوم الجمعة. وسيدنا مسعود لم يذكر هنا، لم يذكر هنا إن هو كان صايم قبل يوم أو صايم بعد يوم، هو لم يذكره في هذا الحديث، ولكن هم جمعا بين الأحاديث بعض أهل العلم، أو نقدر نقول أن جماهير العلماء على أن هذا يحمل على ذلك، يعني يحمل على أنه كان قبله يوم أو أن بعده، أو أن بعده يوم. وطبعا فكرة برضو ان يتقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة ليبين جواز صيام يوم الجمعة، لئلا يظن ان النهي تحريم، الكلام ابعد من ذلك، يعني يصوم يوم الجمعة ليبين جواز صيام يوم الجمعة ان النهي ليس نهي تحريم، ده ما يكونش، ده لا يقال فيه قلما كان يفطر يوم الجمعة، بتبقى مرة مرتين، لكن مش قلما كان يفطر، قلما كان يفطر مشعر ان فيه، لا، الموضوع ابعد من فكره بيان الجواز. هنا في سنه في صيام يوم الجمعه عند بعض اهل العلم انه منفرد او غير منفرد، وعند الجماهير ان هو لا يصوم مع يوم قبله او يوم بعده. طيب تكلمنا كده في الحديث متعلق بالسبت والاحد والاثنين، وحديث معاذ عن عائشة رضي الله عنها، لما معاذ سألتها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قالت: قلت من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. هذا إيه؟ صار واضحا لا يبالي، يعني ربما يصوم من الأول أو يصوم من الآخر، ولا يتعرض هذا مع أن ممكن يكون في حاجة هي الأكثر في صيام. طيب كده تكلمنا على قضية اللي وارد في هذه الأحاديث فيما يتعلق بالثلاثة أيام، ثم في ما يتعلق واللي ما يتعلق بيوم الجمعة أيضا، في بقى ذكر يوم الاثنين والخميس. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. يعني إيه يتحرى؟ يتحرى يعني يحرص عليه، ويتحرى يعني يرى فيها أنها الأحرى، ما هو يتحرى من الأحرى، يعني يتحرى من الأحرى أنها الأحرى بالصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث فيه سبب لتحري الاثنين والخميس الصيام، سبب لتحري النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين والخميس في الصيام أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، وهذا لا يتعارض مع أن الأعمال ترفع إلى الله في شعبان، هذا لا يتعارض مع أن الأعمال ترفع في الليل والنهار. في رفع للأعمال وعرض الأعمال، هذا في منه ما يكون يوميا في الليل والنهار، ومنه ما يكون أسبوعيا في الاثنين والخميس، ومنه ما يكون سنويا في شعبان، أنه ترفع فيه الأعمال أعمال السنة إلى الله سبحانه وتعالى. وكل هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، ومن أمور الغيب، من أمور الغيب التي نؤمن نحن أن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعلم ما الخلق عاملون، وهو السميع البصير، يعلم ماذا عملوا. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن ترفع إليه الأعمال ولا أن تكتب هذه الأعمال، هو العليم سبحانه وتعالى، ولكنه القدير سبحانه وتعالى، العزيز مالك الملك سبحانه وتعالى. هذه من مظاهر ملكه عز وجل، يكون فيها هؤلاء الملائكة اللي بيكتبوا ويرفعوا الأعمال، ورفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. فهذا لا يتعارض مع حد يقول طب هي الاثنين والخميس ولا الشعبان، ما فيش تعارض، هذا ده سنوي وهذا أسبوعي. كذلك أيضا هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر سببا لصيام الاثنين والخميس، هذا لا يتعارض مع أن يكون في أسباب أخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال قال هو يوم ولدت فيه، قال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه فيصوم لذلك. ففي سبب تاني عادي، هو ممكن يبقى في سبب وارد في حديث وفي سبب تاني وارد في حديث آخر. وهذا الكلام في يوم الاثنين، هذا الكلام في يوم الاثنين يجعل صيام يوم الاثنين آكد، يعني الاثنين صيامهم مستحب استحباب مؤكد، صيام الاثنين والخميس، ولكن صيام الاثنين آكد لأن الأسباب فيه أكثر، ما بترفع فيه الله سبحانه وتعالى، وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصوم شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الذي أنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصوم شكرا لله على إنزال القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فممكن يكون في أسباب أخرى. طيب، وكذلك هنا في حديث عائشة، كان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، هذا تكلمنا في معناه، وقولها أكثر من صيامه في شعبان تريد صيام التطوع كما هو واضح. الحديث الأخير، الترمذي رحمه الله قال هو الحديث المروي من طريق شعبة عن يزيد الرشك، فقال أبو عيسى الترمذي ويزيد الرشك هو يزيد الضباعي البصري، وثقة وروى عنه شعبة وعبد الوارث ابن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. هو يعني إيه القسام؟ أو يقال القاسم أو القسام، يعني هو يقسم الأراضي، زي لما يبقى في مثلا حد مهندس أراضي أو مهندس جغرافي أو كده، يعرف يقسم الأراضي ويقسم المساحات وكده، فكان ماهرا في هذا الأمر يعني، فيقال عنه القسام. وهنا يذكر إن كلمة القسام بلغة أهل البصرة بيقول عليه الرشك، فيقولون يزيد الرشك، وفي معنى الرشك كلام آخر لأهل العلم في دلالة معنى الرشك. طيب، ما زال الحديث موصولا إن شاء الله المرة القادمة في الكلام في هذا الباب، ما جاء في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فنكمله إن شاء الله المرة القادمة، لأن هو أول حديث، الحديث التالي في الحديث في عاشوراء، وهذا يحتاج إلى طول شوية في الكلام في قضية صيام قريش له وصيام اليهود له، الحديث اللي فيه صيام قريش له، فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. وأنا شايف في أسئلة. معنى عرض الأعمال كل اثنين وخميس أن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى وتعرض عليه، الأعمال التي نعملها تكتبها الملائكة وترفعها إلى الله سبحانه وتعالى وتعرضها، تعرض على الله عز وجل أعمال عباده. أرجو أن يكون الكلام واضح كده. طيب كراهة يوم الجمعة فيها خلاف؟ كراهة صيام يوم الجمعة منفردا أيوة فيها خلاف طبعا، ده من أهل العلم الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى استحباب صيام يوم الجمعة تمام، وغيره طبعا، بس هي المسألة نفسها مسألة خلاف، وجمهور العلماء كما ذكرت على إن هو لا يكره إذا كان منفردا، إذا لا يكره إذا كان معه إيه يوم آخر، ويكره إذا كان منفردا جمعا بين الأحاديث في ذلك. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.